الاشكال بالتوازن. فالله سبحانه وتعالى خلق هذه الكائنات بتوازنها وجعل طبيعه يعني هلاك شيء بشيء بتوازن الاشياء. وناتي الى مساله الحيوان الذي قدر انه يذبح، طبعا ذبحه ذبح روح كذا الى اخره، فيه الم وبه يعني مضرة ظاهرة نراها نحن بالحيوان، لكن هذا خلقه وهذا تقديره، الله خلقه كذلك وقدره، هي نهايته. الله خلق هذا الكون وله نهاية، لأن هذا الكون محدث لم يكن موجود، فأوجده الله سبحانه وتعالى، وكل محدث لابد أن يكون له نهاية. إذن فكل شيء له نهاية. نحن البشر الله خلقنا لأمر عظيم وهو عبادته سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولهذا خلق سائر الكائنات لأجل الإنسان، حتى يبقى إنسان النوع، حتى يبقى هذا الكائن الذي خلق لعبادة الله يبقى جنسه ونوعه، وليس فرد معين، كل واحد له مدى من حياته، لكن الجنس يبقى لأداء هذه العبادة حتى يأذن الله في انتهاء الدنيا. مما سخره له في هذه الحياة أنه يعني أباح له أن يطلب هذه الأشياء، يعني يستفيد منها ليطلب بإذلابها الطعام والشراب إلى آخره، لا تبقى على حالها وإنما تطلب. من ما يحتاجه أيضا ما يعني ذبح الحيوان الحلال الذي أحده الله سبحانه وتعالى ليغذي به جسمه ثم روحه ليؤدي هذه واجبه الشرعي. هذا الكائن المباح الذبح للأكل تلك نهايته، معلوم أنه سيخلق وينمو ويكبر إذا أريد له، طبعا إذا أريد له أن يكبر قد ينتهي قبل هذا، ثم ينتهي بالنهاية الأجل، بكل أجل كفاية. إذن فهو مخلوق وله أجل معين ينتهي به، كما أنك أنت أيها الإنسان الذي خلق لك ذلك وتتصرف فيه أيضا ستستمر إلى أن يأتي الأجل، فإذا جاء الأجل انتهى، لكن أنت يعني نهايتك بطريقة أرادها الله، وهذا بطريقة أرادها الله سبحانه وتعالى. مناسبة أن الحيوان المباح الذبح يجوز، طبعا ذبحه إتلاف له، إتلاف لحياته، ولا يمكن استفاد منه إلا بهذا، وهذا مما أذن به الشرع لحكمة نحن الآن نعرف شيئا منها، والله أعلم بكثير ممن خلق. فيقول ذبح الحيوان المباح في ظاهره إتلاف، لكنه إتلاف لمصلحة أرادها الله سبحانه وتعالى، حفظا للأمزجة والأرواح، ويلحق بذلك، يلحق بالإتلاف المباح من أجل الإصلاح، قال يلحق بذلك قطع الأعضاء المتآكلة في الجسد، جسد الإنسان نفسه، قطع الأعضاء المتآكلة حفظا للأرواح. هذا يعني شكل الإتلاف فيه واضح، والأصل فيه المنع، الأصل فيه المنع، يعني الإنسان أعضاء الإنسان جسم الإنسان أولا هو بالنسبة له أمانة عنده، لا يجوز له أن يتصرف فيه بما يضره، لا يجوز أن يقول والله هذا جسدي وبدني وأنا حر فيه، لا ليس حر فيه. ولهذا كان يعني ما يسمى بالانتحار وما نحو ذلك، يعني قتل الإنسان نفسه من أكبر الكبائر، ليس لها جسدك، خلقها الله هذا الجسد هذا الجسم وركب فيه هذه الروح والعقل، لماذا؟ لتهدره تتلفه أو تستعمله في الشر؟ لا، لعبادة الله، وكونه يقدم عليه ليتلفه لأي سبب من الأسباب هذا ممنوع. لكن إذا وطبيعة الإنسان وفطرته أنه يحافظ على جسده وبدنه، فإذا حصل شيء في بعض أعضاء الجسد ينتج عن يسري إلى الجسد كله فيدركه أو يذهب الروح يعني يذهب الحياة، هنا تدخل الشرع وقال هذا الذي كان ممنوعا، تأخذ يدك أو رجلك أو عينك أو كذا إلى آخره، كان ممنوعا ما دام أن بقاءه على هذا النحو يضر بسائر الجسد ويضر بالروح، إذن جاز إتلافه بمعنى بتره إنهاره. يقول ويلحق به قطع الأعضاء المتآكلة حفظا للأرواح، فإن فساد هذه إفساد هذه الأشياء التي ذكرها كلها جائز شرعا للإصلاح، يعني لإصلاح ما يحتاج إلى إصلاحه بسبب أو بواسطة في هذا الإصلاح. الضرب الثاني من الإتلاف المباح أو الجائز، قال إتلاف الدفع، لكن إتلاف إصلاح، رأينا إتلاف من أجل مصلحة أو إصلاح للبدن والجسد والروح إلى آخره، لكن هذا قال إتلاف الدفع، يعني دفع عن ما يجب الجزاء عنه وإبقائه، ولا يمكن إبقاؤه إلا بإتلاف ما يمكن ما يؤدي بقاؤه أو تركه إلى إتلاف ذلك المطلوب بقاؤه. فقال هو أنواع أيضا، القتل والقطع والجرح لدفع ضرر الصيان على الأرواح والأموال والأضرار. الصيان جمع صائل، والصائل هو من؟ هو المعتدي الباغي على غيره بقصد يعني قتله أو إيذائه بجسده أو أخذ ماله أو يعني إيذائه بعرضه. صائل هذا يسمى الصائل، يعني المعتدي بجبروته بقوته بكذا إلى آخره، يريد أن ينتهك العرض أو يأخذ المال أو يقتل أو يجرح. فإذا فما حكم الصائل؟ حكمه وجوب أو حكمه مشروعية، لا نقول وجوب، وجوب قد يأتي بدرجة، لكنه يبدأ بمشروعية دفعه. فمن اعتدى عليه شخص، طبعا الأصل في الإنسان أنه معصوم الدم، الأصل في الإنسان مسلما وكافر، معصوم الدم إلا بحقه، معصوم الدم إلا بحقه، وحقوق الحقوق الموجبة لإزهاق الأرواح أو يعني إلحاق الأذى بالجسد من جلد وقصاص ونحوه معلومة، لكن الأصل فيه أنه لا يعتدى على يعني على روحي وبدن الإنسان، فهو معصوم ممنوع إلا بحقه. من حق أو من الحقوق أو من الأسباب الموجبة لإهدار هذا الحق وإلغاء هذه الحياة أو يعني حصول الأذى بهذا الجسد أن يكون معتديا على الغير. فإذا أتى شخص وأراد من شخص أن يأخذ ماله قهرا أو يأخذ أو ينتهك عرضه قهرا أو يريد أن يقتله أو يضربه أو يجرحه، أجاز الشرع له أن يدفع عن نفسه، أجاز الشرع وأباح لك أيها الإنسان أيها المسلم أن تدافع عن نفسك، ولكن لا يتخذ الإنسان هذا ذريعة بمجرد أنا قلنا يعني بالعامية هوشة أو كلمة أو كذا إلى آخره يسرع ويأخذ هذا ويطلق النار أو يستلم خنجر. لا، الدفع هو سرعة الدفع، لماذا؟ للإبقاء على حياتك، لكن ليس معنى هذا أنك تتساهل في الأمر وتؤذي الغير فتهلكه أو تجرحه أو تؤذيه. لا، الطائر المعتدي بقوته وجبروته على أن يعني يضربك أو يقتلك أو يأخذ مالك أو ينتهك عرضك يجوز لك، بل أحيانا في درجات يجب إن كنت قادرا على أن تدفعه، ولكن دفعه بالتدرج، دفعه يكون بماذا؟ بالتدريج. فإن دفع بنهره جهاره وصراخ ورفع صوت واستجاب من يدفع لا يجوز لك أن تتجاوز ذلك. فافعل ذلك، إذا رأيته إذا رفعت صوتك نهرته أو استغفت إغاثة وحولك من يمكن أن يأتي له، فلا تلجأ إلى السلاح أو إلى القوة فتقول لا هذا قائل عليه لا بد أن أفعل، لا، هذه واحدة. فإن اندفع بذلك فهذا هو المقصود، بقيت لك يعني روحك وجسدك أو مالك أو كذا، وهو أيضا بقي على عزمته أنه ما يودع انتهى. وإن لم يندفع بهذا فانتقل للمرحلة الثانية وهي الدفع بالفعل، والدفع بالفعل قد يكون مثلا بالإمساك، فإن استطعت أن تمسكه استطعت أن تمسكه وتمنعه من أن يفعل جريمته فهذا هو القدر الذي يجوز لك أن تفعله ولا تتجاوزه، تمسكه وثم بعد ذلك يعني احجزه من مكان يجدد او احجزه بمكان معين بالطريقة التي يمكن منع اعتدائه. ف فإن لم يفعل ينفع هذا لك أن تفعل في جسده تجرحه، لا تبدأ بأنك يعني تقتل قتله، لا، إنما الحركة شيء معين جرحه بحيث إنه يعني كمثال صورة، يعني لا نذكر لا نعلم يعني كيف تفعل هذا، لكن كنوع من المثال، يعني هو جاء وبيده سلاح وتخشى إذا قرب منك أن يتصرف بمعنى يطلق سلاحه عليك فيقتلك أو كذا أو إلى آخره. إذا استطعت بالضرب الأولى التي ذكرناها فأبى بها، ما إذا لم يكن ذلك إلا بالتصرف فلا تبدأ ب يعني بفعل مميت مباشرة. إذا استطعت مثلا أن توقفه بحيث أنه لا يستطيع المشي يعني إليك أو كذا فافعل، إن لم يكن إلا هذا أو ذاك، إن لم يكن إلا إزهاق الروح القتل فلك أن تفعل. ولكن أيضا أولا هذا من حيث التدرج، هذا من حيث العمل والقضاء قضاء، يعني أنه والله جاء عملت كذا فلم يفعل، يعني مثلا ليست مفتوحة على مصراعيها وكل يدعي أنه والله قال علي واعتدى علي فجرحته أو قتلته وقتل أنه، لا، لابد أيضا أنت أن تراعي حرمة ذلك الإنسان وحياته، فلا ليس لك أن تعتدي عليه أنت أيضا بما لا يجوز لك أن تتجاوز حتى هذا التصرف من حيث الجواز والمشروعية والمؤاخذة عند الله سبحانه وتعالى، إن كان يعلم الله منك أنك أخذت التدرج الذي ذكر ولم تستطع أن تمنعه إلا بقتله فقتلته، إذا حصل ذلك والله يعلم ذلك منك ولم تتجاوز يعني التدرج الذي ظلم فليس عليك عند الله شيء، هذا أهدر، هو أهدر بينه وبينك وبين الله. يبقى الجانب القضائي، يبقى هذا أمر بينك وبين ربك، لكن يبقى الجانب القضائي، ما كل من دعا أنه يعني أزهق روح إنسان أو جرحه بسبب أنه كان صائدا ومعتدى عليه يقبل قوله في هذا، وإلا يعني أصبح حياة الناس هذا. هنا يأتي الجانب القضائي، قد يكون هو صائل معتدي ومتجبر ولو تمكن منك لقتلك وأخذ مالك، ولكنك استطعت أنت أن تسبقه فتقتله، قد يكون هذا حقيقة، ولكن في الظاهر في القضاء قد يأتي القاضي وتكون العلامات عند القاضي وكذا الدلالات على أنك والله فرطت لم تستخدم الوسائل الأخرى فيحكم عليك بالقصاص أو بكذا إلى آخره. هنا لاحظ الجانب القضائي شيء، لأن القضاء إنما يحكم بالظاهر، والجانب الدياني بينك وبين ربك شيء آخر. ولهذا نقول يعني الإنسان في هذه الحال يراقب ربه ويعمل الشيء الذي يحميه ويحمي هذا المعتدي، وإن كان معتدي طبعا حماية المعتدي من نفسه من اعتدائه بالتدرج بمنعه أن ترتكب جريمته، وإن لم يسر لك إلا إزهاق روحه أو جرحه بينك وبين ربك لا شيء عليك بعد أن تجتهد في اتخاذ الوسائل المانعة من غير الحق الأذى. وأما القضاء فشيء آخر، القضاء قد يكون عليك، ولهذا ينبغي المسلم أن يتحرز ويحذر من الإقدام على شيء فيه شبهة. قال أحدها القتل والقطع والجرح لدفع ضرر الطيال على الأرواح والأموال والأفضاع. صائد مثلا إذا اعتدى على الروح أراد أن يقتل، أو اعتدى على المال أراد أن ينهبه، أو اعتدى على الدفع أراد أن ينتهك عرض، يعني عرض زوجة البنت والأخت كذا إلى آخره، إذا كان أراد شيئا من ذلك فعليك أو لك أن تدفعه بالطريقة التي ذكرنا بالتدرج الذي أشرته. الضرب الثاني من الأضرب الإتلافي قال للدفع، يعني النوع الثاني قال قتل الحيوانات المؤذية، قتل الحيوانات المؤذية كالحية والعقرب والسباع والضباع، وهذا واضح كله معلوم، هذا أليس إتلافا؟ هذا إتلافا، يعني الحية والعقرب والسباع والضباع هذه التي يعني ضررها ظاهر ضررها يعني راجع أكثر إذا بقيت آدم يعني. ورسول صلى الله عليه وسلم قال سبع فواسق مستنى في الحل والحرم، ويعني هذه واضح النص فيها والأمر، لكن ليس كل ما تتوقع من الكائنات الحية غير الإنسان ما تتوقع على هو أنك تباشر قدمك. ها لا على لا، إذا غلب على ظنك ضرره ما لم يرد فيه النص، النص ورد في السبع هذه تخفى يعني لأنها يعني ضررها ظاهر من غير أن يعني يحتمل، لكن في غيرها إذا استطعت أن تصرفه أو أن ينصرف فحكمه حكم الصائد من بني آدم، حكمه حكم الصائد من بني آدم، إذا استطعت دفعه وتركه في حاله من غير أن يؤذيك أو يؤذي غيرك فهو الأولى، وإلا فقتله مباح للإصلاح. الثالث، النوع الثالث، قال قتل الكفار دفعا لمفسدة الكفر في باب الطلب أو دفعا لمفسدة الكفر والإغرار بالمسلمين في قتال الدفع، هذا باب الجهاد، باب القتال. قلنا الإنسان معصوم، الإنسان معصوم الدم إلا بحق، ومن حق يعني أو مما يمنع أو يزيح أو يبطل هذه الأزمة الكفر والإصرار عليه بعد البيان والدعوة ووجود والعناد. فالكافر المعاند، كافر المعاند الساعي إلى يعني منع دين الله في الأرض كذا وجب جهاده وقتاله. فقتال الكفار غير المسلمين في معارك القتال طبعا فيه إتلاف، لا شك فيه إتلاف لهذه الأرواح في المعركة القتال، هذا الإتلاف جائز لأن له سبب، ولكن ليس كل كافر يقتل، هناك المعاهد، هناك الذمي، هناك كذا إلى آخره، لكنه في معركة القتال في مواجهة الكفار هنا جاز إتلاف هذه الروح التي بالأصل لا يجوز إتلافها، لكن هنا جاز إتلافها لسبب داعي إلى ذلك وهو الكفر أو الاعتداء مع الكفر، العدوان على الإسلام وعلى المسلمين ومنع من نشر دين الله. قال والنوع الرابع قتل البغاة دفعا لبغيهم وخروجهم عن الطاعة. بالمناسبة هنا لا بد أن نذكر موضوع الثالث، نوع ثالث هو قتل الكفار سواء كان في الجهاد، جهاد الطلب أو جهاد الدفع، وقتل البغاة. البغاة هذا المصطلح الفقهي إنما يطلق على من؟ على الخارج عن طاعة الإمام من المسلمين، يعني الكافر المعاند لإمام المسلمين ما يسمى باغي، يسمى كافر، هذا يعني جهاده. لكن الباغي البغاة هو الخارج، هم الخارجون على يعني السلطان المؤمنين ولي أمر المسلمين بتأويل، بنوع تأويل، هؤلاء شرع قتال، شرع قتال هؤلاء الذين يعني أصل نشأ هذه كما تعلمون في التاريخ الإسلامي يعني هم الخوارج، الخوارج أو يعني الذين سموا في الفقه الإسلامي وفي التاريخ الإسلامي الخوارج، والخوارج سموا بهذا لأنهم خرجوا عن طاعة ولي الأمر، أول ما خرجوا على الإمام علي رضي الله عنه، يعني طبعا وجدت بذورهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لكن من غير راية وخروج عن الطاعة، لكن وجد الفكر، ذاك الذي جاء وقال اعدل يا رسول يا محمد إلى آخره، وهذا نوع من يعني التجاوز وفكر الضال. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه يخرج بين ضفائي هذا يعني أناس تحفرون صلاتكم عند صلاتهم وقيامهم إلى آخره، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية إلى آخره. هؤلاء الخوارج، خوارج سموا خوارج لأنهم خرجوا عن طاعة ولي أمر المسلمين، وسموا بغاة، سموا بغاة يعني مصطلح أطلقه الإمام علي، إمام الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه على الخوارج، قال هؤلاء إخواننا بغوا علينا، يعني سماهم يعني ما زالوا في دائرة الإسلام لكنهم بغاة يستحقون القتل والقتال، هؤلاء يقاتلون ولهم. وطبعا هنا الذي أردت أن أقول إن قتال الكفار وقتال البغاة إنما يكون إيش تحت راية ولي أمر المسلمين، وليس مطلق لكل فرد يقول له هذا باقي وهذا كذا إلى أخر اقتله أو هذا كافر اقتله قاتل، لا، إنما يكون إيش تحت راية إمام ولي أمر المسلمين أي مسمى من الأسماء. ولي أمر المسلمين الذي له بيعة على جماعة وعليه جماعة، وإن كانت البيعة جاءت بطريقة غير الطريقة التي مثلا يرضى بها الجميع ولكن له سلطة والناس مجتمعة عليه، هذا لا يجوز الخروج عنه، يعني لا يجوز الخروج عنه بأي حال من الأحوال. إذا كان فيه نقد، إذا كان فيه تظلم، إذا كان فيه آخره يذكر، إذا كان فيه نصيحة تذكر وبطرقها المعروفة، لكن الخروج بسبب عدم يعني التصرف بالأموال في غير محلها، بسبب وجود منكرات ولم تنكر، بسبب كذا إلى آخره، هذه شبه تسمى شبه، والذين يخرجون بمن هذه هم الذين يسمون إيش بغاة، هم الخوارج، حكمهم أنهم يقاتلون. من يقاتلهم؟ ولي أمر المسلمين، وعلى جماعة المسلمين، جماعة لحول هذا، أن يعينوه ويساعدوه ويلبوه يعني الدعوة عند طلب قتال هؤلاء حتى يعودوا ويتوبوا إلى رشدهم. ولقتالهم ضوابط معينة، أنه يعني مثلا إذا يوبروا في معركة أنه لا يسلب أخذ سلبهم ولا يعني يقتل أسيرهم ولا تسبى يعني تباياهم إلى آخره، حكم وأحكمهم معلومة. لما؟ لأن الأصل فيهم أنهم مسلمون لكن قتالهم واجب. قال إذن فقتل البغاة دفعا لبغيهم وخروجهم عن الطاعة، يعني طاعة ولي أمر المسلمين. الخامس إتلاف لدفع المعصية كقتال الظلمة من المسلمين دفعا لظلمهم وعصيانهم. الظلمة من المسلمين فيما بينهم إذا لم يستدعوا عن ظلمهم وجب على ولي الأمر أن يقاتلهم، ووجب على الرعية أو على زراعة المسلمين أن يكونوا معه في قتاله. والله سبحانه وتعالى ماذا قال؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. لاحظ هذه التي تبغي ما لم تخرج عن طاعة الإمام، عن طاعة ولي الأمر المسلمين، لا، إنما هي ظالمة لفئة أخرى، فقاتلوا التي تبغي حتى تبيع إلى أمر الله. إذن هذا قتل وقتال، وهو إتلاف قد يحصلونه يعني عن قتل في هؤلاء، إتلاف بقصد دفع المعصية التي ارتكبها هؤلاء الظلمة، فذلك تخريب ديارهم. طبعا لما يحصل قتال إلى تخريب ديارهم وقطع ديارهم وقتل دوابهم إذا لم يمكن دفعهم إلا بذلك، كل ذلك إتلاف، ولكنه إتلاف مباح لتحقيق تلك المصلحة. وقال وكذلك تخريب ديار الكفار وقطع أشجارهم وتحريقها وإتلاف ملابسهم وتمزيقها، وهو نوع من الجهاد، يعني في حال ما إذا كان لا يصلح الأمر إلا ذلك. ورد كما نعرف في السير في وصية أبي بكر رضي الله عنه، في وصية رسول قضى ذلك إلى أسامة بن زيد في الجهاد، أنه يعني لا يقطع شجر، لا يعني يتعرض لراهب، لا كذا إلى هناك من آداب الجهاد في سبيل الله. لكن إذا كان في حال من الأحوال لا يمكن التغلب على الكفار في معركة القتال إلا بقطع الشجر أو يعني هدم الديار أو كذا إلى آخره، لا يمكن إلا بذلك، جاز هذا بضوابطه وب يعني شروطه. السادس يعني السادس من هذه الأنواع، أنواع إتلاف الدفع، إتلاف ما يحصى الله به، إتلاف ما يعني معد للمعصية. كل أمر معد للمعصية يعني ليس فيه منفعة إلا المعصية، يعني إلا أنه معصية، هذا يجوز إتلافه، لكن بشروط، وبشروط في المتلف وفي حال الإتلاف. قال لك كالملاهي والسلطان والأوثان. الملاهي يعني الملاهي التي طبعا نحن الآن في زمان هذا يطلبون على ألعاب وأشياء إلى آخره، يعني يروحون بها نفسهم كل السنة وملاهي، لا، ليس هذا المقصود، لا، الملاهي هو الذي يشغل عن طاعة الله، يعني مثل يعني آلات الطرب المحرمة مثل كذا إلى آخره. بل هذه الآلات المحرمة على يعني يجب إتلافه، يجوز إتلافه، لكن من يتلفها؟ يتلفها ولي الأمر أو من ينيبه. ولا يأتي، ولا يأتي أحد يعني من عامة الناس ويأتي ويقول لك فلان يعني يجده باخذ بسطته في الشارع، عنده العود وعنده إيش يسمونها كذا الآلات إلى آخره، يقول لا هذه آلة ضرب وفيها كذا شيل ها وأتلف. لا، لأن هذا هو هو منكر صحيح، لكن إنكاره بهذه الطريقة منكر أكثر. لكن المسؤول الملزم بمنع هذا المنكر عن طريق ولي الأمر، هذا هو يعني الوجوب هنا عندما يقول يجوز الإتلاف، هذا موجه إلى ولي الأمر، إلى من له السلطة أن يفعل ذلك. نعم. لا أريد أن أتجاوز هذه حتى أذكر بأمر كررته أنا كثيرا وكتبه كثير من هذه مسألة إنكار المنكر. يا أخوان إنكار المنكر، إنكار المنكر يعني لازم على كل فرد من المسلمين. إنكار المنكر والأمر بالمعروف أمر مطلوب من كل مسلم، ولكن طبعا الله سبحانه وتعالى قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذا هذه صفاتنا نحن المؤمنين. وقال في آية أخرى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. شوف لاحظ الآية الأولى عامة، كل مسلم مأمور بأن يعني يأمر بالمعروف وينهى عن أو من صفته ذلك. هنا ولتكن منكم أمة، هنا نوجه إلى من؟ إلى التحديد والتنظيم إلى آخره، ولي الأمر أن يخصص من يقوم بذلك، فلا بد منه. والحديث وارد، حديث السفينة يعني الذي إذا إنكار المنكر مطلوب من كل مسلم، ولكن له ضابط، ضابط محدد معلوم واضح لكل أحد، للعالم والغير العالم، للكبير والصغير. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إن كان يستطيع أن يغير بيده ولا يترتب على تغييره بيده منكر أكبر ولا مضر أكبر فليغير. يعني شوف لاحظ هذا مسألة مهمة جدا. هو واحد يأتي في الشارع وعنده من القوة وعنده كذا إلى آخره، ويجد الشيطان على منكر ينكره، قال لا أنا أستطيع أغير بيدي. لا، هذا فهم خطأ. فأنت تستطيع فعلا أن تغير بيدك، يعني تكسر الآلة هذه مثلا إذا كانت آلة محرم أو يعني وعاء خمر أو نحوه، تستطيع أن تفعل. لكن ماذا يترتب على فعلك؟ هل يترتب على فعلك أنه ينتهي هذا من منكره وتنتهي المسألة، أو أنه سيترتب عليه شر أكبر وضر أكبر؟ إذا ترتب عليه ضر أكبر فأنت غير مستطيع. فمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. والتغيير باللسان أيضا قد لا يكون، تستطيع أن تقول فلان يعني هذا المنكر لا يجوز، أترك لا تفعل إلى آخره، لكنك أحيانا إذا قلت هذا القول أن تستطيعه تقوله، لكن ردة الفعل مما توجهه له قد يكون ضررها أكبر. فإذا كنت تتوقع أن يكون هناك ضرر أكبر يغلب على ظنك فأنت غير مستطيع في هذه الحالة، تأتي إلى الزاوية الثانية الثالثة، وهو لابد أن تنكر بقلبك وترى أن هذا لا يجوز، تعتقد بينك وبين ربك وتسأل الله أن يهيئ له من يغيره. وأيضا مسألة أخرى أقولها لنفسي ولكل محب من المسلمين والمسلمون كلهم إن شاء الله أن يكونوا أحبابا، أنك في حال عدم قدرتك التغيير باليد أو في حال عدم قدرتك التغيير باللسان لا تقول والله أنا خلاص أنا ما قادر لا بيدي ولا بلساني وتركي، لا، حاول أن توصل الأمر بطريقة أو بأخرى مناسبة إلى من يستطيع الإنكار باليدي أو باللسان. يعني ما تقول والله يعني كل يرى منكر ويشيع المنكر بين الناس ويقول لك والله أنا ماني له، أقول هذه يمكن تصير إشكالية. طيب صار إشكال وكذا، تستمد إشكال، لكن إذا كنت تعرف أن في جهة مسؤولة أو في شخص قادر من حيث لا يترتب على فعله منكر أكبر أنه يغير، تبلغه بهذا المنكر. هذا شيء، شيء آخر الموضوع طويل وذو شجون، هذا الكلام في المنكرات الظاهرة أو تغيير المنكرات الظاهرة، لكن ليس معنى هذا يعني هذا هو الصحيح، لكن لا، إنما ليس معنى أن الواجب على المسلم أن يغير المنكر وأن ينكر المنكر أنه يتتبع أسرار الناس وكذا ويعني يتجسد عليهم وكذا إلى آخرين ليعرف ما هم عليه من منكر، هذا لا يجوز. إنما إذا كان المنكر من رأى رسول الله كان من رأى وليس من بحث وبدب وكذا إلى آخرين. رسول الله قال إذا وجدت أخذ معنى الأحاديث، يعني لو وجدته أنا يعني من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، يعني هو الذي يستحق الإنكار عليه والأخذ على يده هو المجاهد، المجاهد بالمنكر. أما الذي يفعل ذلك خفية دون ما يعلمه أحد ودون أن يترتب على فعله ضرر على المجتمع، فأنت أيها المؤمن العادل الذي لست مكلفا بحفظ أمن، لأن يعني إنكار المنكر من أهم أصول حفظ الأمن، وهذا له جهاته المسؤولة يكون في كل زمان ومكان. يعني هناك جهات مسؤولة في الدولة، في كل دولة مسؤولة عن حفظ الأمن، يسمونه يعني يعني إيش الحق العام أو الأمن العام أو كذا إلى آخره، والآداب العامة إلى آخره. وفي الإسلام يعني إنكار المنكرات الظاهرة. أقصد من هذا أننا لا نأخذ مسألة إنكار المنكر على عواهنها وكل يفعل ما يريد، هذه لا يجوز. وشيء ثاني، لا نأخذ مسألة عدم القدرة على إنكار المنكر وأني والله ما قدرت يعني فأتركه وأرضى به وأرضى به، لا. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا.